من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيما مضى أشرت إلى أن الآية الأولى من الآيات التي تلوت خاصة بأموال بني النضير، وأن الله خص بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه، أن هذا يسمى مال الفيء، وهو ما استولى عليه المسلمون من بني النضير من غير قتال. الآية الثانية كأنها تقول: ليس الحكم الأول خاصا برسول الله وحده دون الأئمة من بعده، فهذا الحكم باق إلى يوم القيامة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله لكل إمام من أئمة المسلمين إلى يوم القيامة. فكل من ولي أمر المسلمين ليحكم فيهم بشريعة الله وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما يستولي عليه الإمام وعماله من الكفار من غير قتال يسمى في يكون لإمام المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال في الآية الثانية: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس قال: دخلت على عمر بن الخطاب أتيته وقد تعالى النهار، فوجدته جالسا على سريره مفضيا إلى رماله، يعني خيوط السرير إن كانت من الحسك أو من الجريد من ورق خوص النخلة وغيره جالس، أو من الحبال وجالس عليه، ما في فراش عليه، ما تحت فراش. قال: يا مال، يعني يرخم اسم مالك ابن أوس فيقول له: يا مال يا مال، أنا بلغني إني لي قرايب إن عليهم حاجة. معنى الكلام أنا ما أقول لكم لفظ عمر رضي الله عنه، ما أقول لكم معناه، إني بلغني أنه دفت على أبيات من قومك، يعني أصابتهم يعني عليهم حاجة من المال، فخذ هذا المال يا مالك واقسمه بينه، أبعطيك مال يا مالك تقسمه بين قومك الفقراء. يقول قلت يا أمير المؤمنين لو يعني أضفته إلى غيري، لو خليت واحد غيري ليقسمه على قريبي أحب إلي. يقول أنا بكلمه وإذا يرفع مولى عمر يقول يا أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص بالباب يستأذنون، كل دول من 10 المبشرين بالجنة، على الباب 4 من 10 المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يستأذنون. قال إذن لا. فدخلوا فسلموا على أمير المؤمنين وجلسوا، توهم جلسين وإذا يرفع يقول يا أمير المؤمنين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه علي بن أبي طالب بالباب يستأذنان. فقال أذن له، فدخل وسلم. فقال العباس لعمر اقض بيني وبين هذا، اقض بيني وبين هذا. عمر فهم انهما تنازعا على اموال بني النضير التي صارت اليهما، فالتفت الى 4 المبشرين بالجنة اللي جنب الاولي وقال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض، انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض، هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما تركناه فهو صدقة، يعني المال اللي يخلفه النبي وراه ما يورث، ما هو خاص بالنبي محمد، بجميع الانبياء، جميع الانبياء لا يورثون بنيهم مالا. وقوله وورث سليمان داود في النبوة، ما هو في المال والقروش اللي كانت عنده. فنبي نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. قالوا اللهم نعم، نشهد، يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فالتفت الى العباس وعلي قال انشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض، هل علمتما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم، يعني نشهد بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا نورث ما تركناه صدقة. قال ان الله افاء على رسوله صلى الله عليه وسلم اموال بني النضير اللي قال فيها ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فجعلها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول محمد عليه السلام يأخذ منها قوت سنته لنفسه واهله، يعني لما يجي موسم الحصاد والجداد يأخذ قوت سنة، يأخذ النبي القوت اللي يكفيه هو وعياله لمدة سنة وأهل بيته وأبياته وأهل بيته لمدة سنة، ثم يجعل الباقي في السلاح والكراع، يعني في الدواب الحمل في سبيل الله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وتولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتما الى ابي بكر تسألانه اموال بني النضير، تقولوا نبي السهم هذا بني النضير اللي اخذوا الرسول نبيه لنا. فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركنا صدقة، يعني هو صدقة، يعني ما يورث للمواريث. فوليها ابو بكر وهو صادق، يقول عبر وهو صادق بار راشد تابع للحق، هذا كلام عمر في ابي بكر، وهو صادق. فوليها رضي الله عنه وهو صادق بار راشد تابع للحق. فلما توفي ابو بكر قلت انا ولي رسول الله، يقول عمر، قلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابي بكر من بعده، فوليتها. فجئتما تسألاني فقلت لكما، هذا قديم كان اللي جلسين ما دروا، بس يقول مالك ابن اوس انا ظنيت في نفسي وقلبي اني عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن بقص ما دخلوا الا بإعاز من العباس وعلي عشان يكونوا وسطاء عند عمر يساعدون، يعني ما قالوا لهم ادخلوا الا علشان يكونوا يعني شوف عقله. فجئتما تقضيان، وقد قالوا لما قال اقض بيننا، قال العباس لعمر اقض بيني وبين هذا، فقال عمر، فقالوا جميعا نعم يا امير المؤمنين اقض بينهم. ادف اول الكلام، قال عثمان عمر لما جئتوني تسألوني لما جئتما تسألاني ها، قلت لكم انتما بالخيار. زمان يعني كان دول ما يدرون. ان شئتما ابقيتموها عندي الي فيها ما كان يلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امشي فيها بما مشى فيها رسول الله، ما هي مواريث توزع في حاجة المسلمين والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سلاح المسلمين وحروب المسلمين. وان شئتما توليتماها انتما على ان يكون عليكم عهد الله، يعني يقول عليكم عهد الله وميثاقه ان تعمل فيها بما كان يعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تاخدوها تاكلوها انتم بمعنى انكم تبيعوا الاراضي والعقار وتصير ملك لكم، لا، كانها وقف، وانما ثمرته لذوي القربى واليتامى والمساكين وللامام المسلمين ولعادة المسلمين العام. فاخذتموها على عهد الله وميثاق، يوم تاخدوها مني واستلمتموها على العباس وعلي اخذتم اموال بني النضير لتتصرف فيها بعهد الله وميثاقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر. والان جئتما وامركما جميع، انت يا عباس تسألني ميراثك من ابن اخيك، وعلي هذا يسألني ميراث زوجة امرأته من ابيها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمتما ان النبي قال ما لا نورث ما تركناه صدقة، فإما أن تمشي على ما كنتما عليه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عجزتما فرداها علي. هذا خبر ثابت في سنن أبي داود على أن هذا المال مال بني النضير يبقى لإمام المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويستعمل في سلاح اذا كانوا مسلمين محتاجين لحاجة من السلاح او القراع يدفع في حاجة المسلمين في سلاحهم وقراعهم. روى البخاري في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، يقول يعني طبعا ان الحالة كانت تمشي الحال، لما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة تركوا اموالهم كلها في مكة، ما واحد منهم حمل مال معه، لان الكفار ابوا ان يحمل المسلمون من اموالهم، تركوا لهم المال وتو، مثل ما قال هنا في الآية اللي بعدين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم، كانوا اغنياء في مكة، اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال لما هاجر المهاجرون من مكة المدينة ما صار بايديهم شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام صار الانصار رضي الله عنهم يجي الواحد منهم يقول يا نبي الله عندي نخلة في حائط الفلاني طرها طيبة ابعطيك اياها، وهذا يقول يا نبي الله عندي نخلتين في الحائط الفلاني ابعطيك اياها، وهذا يقول يا نبي الله عندي ثلاث نخلات اربع نخلات في الحائط الفلاني ابعطيك اياها. الرسول ما باخذها لنفسه، انما ياخذها ويعطيها لفقراء المسلمين. فلما اخذ انس بن مالك يقول اهلي دفعوا اظن نخلتين او نخلات لرسول الله، اهل انس بن مالك اهل بيته اعطوا رسول الله عندما هاجر اعطوه نخلات. فلما فتح الله على النبي بن النضير وصار يرد على الناس نقله، لما صار عنده نخل بن النضير صار يجي اللي له نخل يقول ان حبيت تاخذ نخلك او نعطيك بدله، اللي له نخلة يعطيه نخلة او يعطيه نخلتين، اللي له نخلة يعطيه نخلة يعطيه نخلتين، وصار عنده رد يرد على اهل الخيرات ما افعوا به مقدم. يقول انس بن مالك قال لي اهلي، انس بن مالك خادم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خدمه ابن 10 سنين وجلس في خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانس بن مالك سنه 20 سنة، سنه 20 سنة، ولم يجد الناس خادما كأنس بن مالك رضي الله عنه يحفظ سر رسول الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أمه تلح عليه لما النبي يكلمه كلام تقول له وش قال لك، يقول لا أنا لا أخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس هذا العظيم رضي الله عنه. لكن مثل ما قال الشاعر وإذا هيأ الله سعيدا لأناس فإنهم سعداء، السعادة جاتهم لما جاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك قال اهلي ارسلوني وقالوا لي روح للنبي محمد وخذ منه النخلات اللي اعطيناها زمان، احنا محتاجينه والله وسع عليه وبيوزع الان، بيوزع بيقسم النخيل الان، لانه مرة هو ناض ماشي مع جبل الى جبل احد بالليل في ليلة مجمرة كما قلت انفا مرة سابقة، انه ماشي هو وابو ذر مرة الى جهة جبل احد بالليل وفي الليل مجمرة، قال يا ابا ذر لو كان لي مثل هذا الجبل يعني احد ذهب ما بقي عندي لثلاث ليلة وقلت به هكذا وهكذا، يعني لو كان مثل جبل احد عندي ذهب ما خليته يقعد عندي اكثر من 3 ايام الا قلت به هكذا وهكذا. طبعا احنا اذا جينا بلد، احنا اذا نزلنا بلد اول ما بندور السكن بندور البيت وبندور مسلح، لما صارت الدنيا مسلحة الرسول لما جاء اول ما دور بناء المسجد، قبل ما يخط بيت له خط مسجد الصلوات المبدبة، قبل ما يبني بيوته بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استمر اهله في بيوت الناس حتى خط المسجد وخط الابيات التسعة اللي جنبه علشان يدخل فيها نساء صلوات الله وسلم او بعض النساء. قال انس بن مالك اهلي ارسلوني وقالوا لي روح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وخذ منه النخلات اللي اعطانا اللي اعطيناه زمان. أترى النبي محمد عليه السلام كم أعطاها لأم أيمن اللي كان يقول لها أنت أمي بعد أم. أم أيمن بركة الحبشية، بركة الحبشية كانت مولاة لعبد الله والد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت عبدة لعبد الله ابن عبد المطلب ناشم والد حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، فورثها ورثها رسول الله من أبيه، فلما ورثها اعتقها النبي محمد، ولما جاي يزور المدينة هو وام آمنة بنت وهب وسنه 5 سنوات ورجعوا كانت ام ايمن معه، فلما كان في الطريق وماتت آمنة تولت تربية النبي محمد ام ايمن وحضنت، فكان يقول لها انت امي بعد امي، انت امي بعد امي. أدرى النبي لما جاته عليه الصلاة والسلام نخلات أهل أنس بن مالك كان أعطاها لأم أيمن، قال لها هذه النخلات لك يا أنت. أنس ما يدري إن النخل انتقل من رسول الله إلى أمه أم أيمن رضي الله عنها، فراح علشان يستلم النخل، لقى أم أيمن عند النخل، قالت له اشتسوا قلب النخلات حقنا حقكم يا اعطانيها رسول الله، قال لا النبي قال لي روح خدها، النبي قال لي روح خدها، قال لي والله ما تاخذهم، وطلعت ثوب من عندها وعلقته في رقبته ربطته بالحبل، ربطته بالثوب في رقبته، يعني ما هي خنقته تبي تقتل، تجر من رقبته بثوب ما يأثر عليه ما يضره كثيرا انما تجره، واخذت تجر وتقول والله والله لا تأخذها مني وقد اعطانيها رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت به تجره من ثوبه بالثوب من رقبته الى النبي عليه السلام، قال يا ام ايمن اعطيه الناخل ولك كذا وكذا. قالت لا والله لا اعطي. كأنه قال اعطيك بدل النخل نخلتين، النخلة حقت انس ان كان نخلة نعطيك تنتين، وان كان تنتين نعطيك اربع، وان كان اربع نعطيك ثمان من بني النضير. قالت لا والله لا اترك ما اعطيتني يا نبي الله. قال لها لك كذا وكذا، يعني بدل النخلة ثلاثة. قالت لا والله يا رسول الله. قال اعطيك بدل النخلة اربعة اعطيك. حتى يقول انس بن مالك في الحديث الذي رواه البخاري، حسبت انه قال ولك عشرة امثاله، بدل النخلة عشر نخلات. هذا الحديث يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ليعطي، كان يأخذ ليعطي، يأخذها من اغنيائهم ويردها على فقرائهم والمحاوج منهم. وهذا يدل على انهم توسعوا بما اطاء الله عليه وعلى رسوله من اموال بني النضير. الواقع اني سمعنا من بعض من في قلوبهم مرض من حوالي 40 أو 30 سنة تقريبا، ان الناس كان حوالي 30 او حولها، رجل من ينتمي للعلم وخد شهادة الدكتوراه وراح في لندن وصار مدير المركز الاسلامي في لندن في ذلك الزمان الغابر، وتولت اليهودية ربط قلبه بدين هؤلاء من, من, من المنحرفين عن دين الله. فلما رجع الى مصر بدأ يتكلم ويقول انتم يا علماء، انا سمعته طبعا بلا واسطة، يقول انتم يا علماء تقولوا ان فقه المسلمين كتاب شريعة مستقل، ولكن ترى فقه المسلمين مأخوذ من علم اليهود ومأخوذ من النصرانية ومأخوذ من الرومانية ومن الفارسي، ان المسلمين جمعوا فقه الرومان، المسلمين جمعوا فقه الرومان وفقه الفارس، فقه بلاد الروم وفقه بلاد فارس وفقه بلاد العرب ويعني في الجاهلية وفقه النصارى واليهود وجعلوا منه فقه الاسلام. والدليل على ذلك، يقول هذا الخائب، والدليل على ذلك ان الخراج اللي منظف في الاسلام وكتب الفقه في الاسلام فيها باب اسمه ابواب الخراج في كتب الفقه وفي كتب الحديث، هذا الخراج قطعة من فقه بلاد فارس في عهد كسرى قبل الاسلام. يعني نفس الكلام اللي موجود في الخراج هذا موجود في كتاب في كتب الفارسيين قبل الاسلام، في كتب اهل فارس قبل الاسلام لما كانوا مجوس. وعنينا بالرد عليه. وكان من اهم، طبعا احنا كتبنا عدة مقالات في الرد عليه، ومن بينها يعني العمدة اللي اعتمدنا عليها ان شريعة الاسلام تميزت بميزات لا توجد عند غيرنا، ان من اصول الاسلام اللي اطبق عليها علماء الشريعة ان الشيء لا يكون فقها الا اذا كان مأخوذا من كتاب الله محمد عليه الصلاة، كتاب القرآن، او من سنة رسول الله، هذا المصدر الثاني، او من اجماع الصحابة ومن بعده، او من دليل العقل المبقي على براءة الذمة المسمى دليل براءة الاصل، ده الاصل، او القياس او الاستحسان او المصالح المرسلة او شرع من قبلنا اذا لم يكن في شرعنا ما يناقضه او ما ينسخه، هذه اصول الفقه عندنا. فاذا لم يكن مبني على واحدة من دول لا يسمى فقه مسلمين. لو كان من بلاد فارس ما يسمى فقه مسلمين. واما الخراج بالذات فهذا يدل على ان قلب هذا الاعمى القلب لم يبصر من شريعة الاسلام شيء، لان هناك هو من ادلته ايضا، من ادلته الخيبة ايضا، ان لما حاصر المشركون مدينة النبي محمد يوم الاحزاب عليه الصلاة والسلام استشار سلمان الفارسي فاشار عليه بحفر الخندق حول المدينة، قالوا فعمل بإشارة سلمان الفارسي وحفر الخندق وهو من علو حفر الخنادق من علوم فارس. قلنا يا خايب ترى العلوم قسمين، علوم إنسانية وعلوم شرعية. العلوم والمعارف اللي للناس قسمين، علوم إنسانية وعلوم شرعية بالنسبة لنا نحن المسلمين. فالعلوم الإنسانية الزراعة والتجارة والصناعة دي ما تحتاج لشريعة، يعني كوني أنا أعمل ملح البارود وصلح بارود وصلح مدفع، هذه ما هو شرط أن ينزل عليها وحي من السماء عشان يقول لي أو يقول للرسول اصنعوا المدفع واعملوا مسمار كذا وسووا فيه كذا. صحيح داود الله ألم له الحديد يعمل سابغات ويقدر في السر، لكن بعد داود ما عرفنا أن نبي من الأنبياء كان بيصنع أسلح. داود كان يعمل أسلح لكن ليس بقية الأنبياء كانوا يعملون أسلح. فالعلوم الإنسانية ما يختص بها قوم دون قوم. يعني قالوا احنا بنبي نغزو الفضاء، قلنا ما في مانع خلينا نجرب معكم ونغزو الفضاء. قالوا نبي نعم نتعلم بتكنولوجيا، قالوا احنا كمان نتعلم. دي علوم إنسانية، هذه ما هي علوم يهودية ولا علوم نصرانية ولا علوم دي، هذه علوم إنسانية عالمية ينبغي لكل إنسان أن يتعلم من العلم ما يستطيع أن يتعلم منها. فحفر الخندق علوم إنسانية ما هي مختصة بأهل فارس ولا بغيرهم، هذه واحدة. يعني قال الطب مثلا، أبواب الطب هي تحتاج لدراسة في الدين أبدا، تجارب. يعني العلوم التجريبية، العلوم التجريبية لا يختص بها قوم ولا يختص بها أهل دين، كل الناس يستطيعون يتعلمون، العربي والعجمي والشرقي والغربي والشمالي كلهم يتعلمون، مدام هذه معارف عامة، معارف عامة لا تختص بدين من الأديان. اما علوم الشريعة اللي سميناها فيها الفقه ومنها الخراج فهذه لا تكون الا من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او من اجماع الصحابة ومن بعدهم على قول او من دليل العقل المبكي على براءة الذمة او من الاستصحاب او من الاستحسان او من المصالح المرسلة استصحاب الحال او استصحاب الحكم او القياس، هذه كلها ادلة اصول الفقه، اللي ما هو منها لا يسمى فقه. والخراج بالذات، الخراج بالذات جاء في قسمين. الخراج كلمة خراج معناها أجرة، كلمة خراج معناها أجرة. الرجل الخبيث المجوسي اللي قتل عمر بن الخطاب، الرجل المجوسي، كانوا العرب هنا في جزيرة العرب يستعملون العبيد في الخدمة، يقول له يلا اشتغل في الحراثة في كذا وعليك كل يوم تجيب لي درهم او درهمين. فاذا كان العامل العبد عامل صناعي يشتغل في الحديد او يشتغل في كذا يصير غلته اكثر من غلة العامل اللي ما يحصل هذه الصناعة. فكان له ابو لؤلؤة عدو الله المجوسي، ابو لؤلؤة المجوسي كان غلام صناع، يعني يحسن عدد من الصنايع، وكان المغيرة بن شعبة هو سيده، وكان يضع موظف عليه خراج كبير، يعني يقول له مثلا ابي منك 20 دينار في اليوم او 10 دنانير في اليوم. فجاء يشتكيه على عمر، يشتكي سيده على عمر بن الخطاب، لكن هي تدبير نجاسي، تدبير مجوسي يهودي لقتل عمر بن الخطاب. فجاء عدو الله المجوسي الى المدينة على انه عبد في المدينة، وقال لعمر ان سيد المغيرة بن شعبة يظلمني ويضع يوظف علي خراج كبير ما بيخلي لي شيء. قال له وش تصنع؟ قال له اصنع كذا واصنع كذا واصحن واصنع طاحون تدور في الهواء، وتكلم بكلمة فهم منها عمر انه يتهدده بالقتل. عمر بذكائه وفطنته فهم من الرجل ان الرجل يتوعد، يعني لد بكلمة من لسانه وهو ما يحب يقولها، ما يحب ان عمر يفهمها. لكن عمر كان يرى بانوار، لان مثل ما قال الرسول عليه السلام ان يكن في امتي ملهمون فمنهم عمر، ان يكن في امتي محدثون فمنهم عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر فهم منه ان المجوس يتهدده بالقتل، قال لا اصنعن صناعة يتحدث بها الناس وهو يريد ساقتلك. عمل سيف، عمل خنجر براسين، عمل خنجر براسين مسلوم ما يلمس بها احد الا يموت قدام، يوم يضرب عمر رضي الله عنه. حتى من الله على واحد من المسلمين ومعه رداء كبير فرماه على وجهه غم به حتى مسكوه. جاء في هذا الحديث قال قاتله الله. لما قال مين اللي قتلني؟ روحوا دوروا من اللي قتلني. قالوا له ابو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله اللي ما جعل ميتتي على يد رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يقول الحمد لله اللي ما قتلني رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولكن استوصوا به، يعني لا تمثلوا به. اذا مت اقتلوه بس، لا تقطعوا يد ولا رجل. لكن عدا عليه بعض ابناء عمر رضي الله من الغيره وقطعه، مثل به. جاء في هذا الحديث قاتله الله، لقد كنت عازما على ان امر سيده بان يضع من خراجه، يعني ينزل عليه من الوظيفه اللي مرتبها عليه ومن الاجره اللي مرتبها عليه في اليوم، فسمى الخراج اجره، فجعل الخراج اجره. وربنا يقول في القران يعني قل ما اسالكم عليه من اجر، كل نبي يقول لقومه لا اسالكم عليه من اجر، وربنا يقول لنبي ام تسالهم خرجا، يسمى خرج ويسمى خراج، الخرج يسمى خرج ايضا. ام تسالهم خرجا، يعني انت بتسال المشركين اجر على تبليغ الرساله، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. الاجره اللي لك عند الله لا تعد ولا تحد، لك عند الله من الخير والبر ما لا يحيط بضام الخراج، موجود في اللغة العربية. وذو القرنين اللي في القرآن، ذو القرنين اللي مذكور في آخر سورة الكهف، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني خراجا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني اجمع لك أجرة ومال من عندنا عشان تعمل سد بيننا وبين يأجوج ومأجوج حتى لا يفسدوا في الأرض. قال ما هذا استعمال للخراج في عهد ذي القرنين، يعني قبل الاسلام بمئات السنين، هذا واحد. وقد جاء الخبر، صح الخبر، ان المسلمين لما فتحوا ارض العراق، سواد العراق ومدن العراق، ارسلوا الى عمر بن الخطاب في المدينة، تحيروا قالوا وش نسوي، اراضي واسعة ما لها احد، وش نبي نسوي فيه؟ الرسول لما فتح خيبر جعلها بأيدي أهلها، هي للمسلمين، هي للمسلمين، وجعل اليهود مزارعين فيها على النصف مما يخرج منها، صارت الأرض للمسلمين ولسهامهم، وتوظف ويوظف على العامل الفلاح يشتغل فيها، وله نصف الزرع، نصف الثمرة اللي تيجي من النقيل والزروع. لما فتحوا العراق ارسل امير الجيش الى عمر، قال وش اسوي؟ السلاح بقسمه على الغانمين، اخذ خمسه اللي هو سهم الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، واربعه اخماس ابقسمها بين الغانمين، يعني المال والسلاح اللي يستولي عليه المسلمون من دار الحرب يقسمها على الغانمين. لكن الارض وش اسوي فيها والعقارات؟ الارض اسوي فيها اقسمه؟ قالوا جماعة من الصحابة لا بد من تقسيم الارض علينا، احنا ما هي غنيمتنا، ما احنا اللي فتحناها بالسلاح، اعطينا، يعني خد انت يا امام المسلمين، يصير لامام المسلمين الخمس هو وسام اللي معه، واربعة اخماس تصير لمن؟ لذي القربى لله ولرسول لذي القربى للغانمين، الاربعة للغانمين. قالوا ما نقدر، الامير حقهم امير العراق، امير العراق اللي امير جيش المسلمين اللي فاتح، قال ما نقدر، انا بقسم عليكم القروش من الان، والسلاح المنقولات بقسمها، ولكن الارض بستشر فيها امير المؤمنين عمر في المدينة. فبعث وفدا يستشير امير المؤمنين في المدينة وش يفعل في ارض العراق وسواد العراق اللي غنمها المسلمون وفتحها المسلمون. فعمر ارسل الى عشرة من كبار المهاجرين حضروا، ارسل الى عشرة من كبار المهاجرين حضروا في بيته، وارسل الى عشرة من كبار الانصار حضروا في بيته، صار عشرة من كبار المهاجرين وعشرة من كبار الانصار. قال للمهاجرين وش تقولوا؟ ايش تقولوا في ارض العراق اللي استولى عليها المسلمون؟ الغنيمة الاموال والسلاح احنا بنقسمه، والحيوانات، لكن الارض وش نبي نسوي فيها؟ قال المهاجرين قسمها بين الغانمين. قالوا وش تقولون يا انصار؟ قالوا الامر لله ثم لك يا امير المؤمنين، اللي تقولوا انت. قال انا ما جبتكم علشان تقولوا اللي تقولوا انت، انا جبتكم عشان تقولوا رأيكم لأعمل به. ايش تقولوا يا مهاجرون؟ قالوا قسم الارض. قالوا ايش تقولوا يا انصار؟ قال اللي تقولوا انت. قال انا ما جبتكم عشان تقولوا انت. اسمعوا يا عباد الله، سمعت الله يقول وما افاء الله على رسوله منه فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني خص النبي محمدا والامام بقسم، ولما ذكر اموال الفئ اتبعها مباشرة في الآية بقوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فجعل في هذا المال حظ لكل مهاجر، لكل مهاجر من لله ورسوله، كل مهاجر له حق في هذا المال حتى لو لم يحضر القتال. المقاتلين يأخذون المال والسلاح والأموال المتنقلة والحيوانات، والأرض توقف وتحبس ويوظف عليها خراج، أجرة أجر على الأرض. هذا كلام عمر، ما هو كلام أهل فارس، ما هو كلام المجوس اللي يقول عليه ذاك الرجل، هذا كلام عمر. قال نوظف عليها خراج، يصير هذا الخراج يستفيد منه المهاجر. ولم يكتف الله بذلك بل جعل للأنصار حقا، فقال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم لم يكتف الله بذلك بل جعل فيها حقا لكل مسلم إلى يوم القيامة، جعل فيها حق لكل مسلم إلى يوم القيامة. فقال والذين جاءوا من بعده، بعد ما ذكر الفئ، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، فأنا إذا قسمت عليك الأرض منين أسد الثغور؟ منين أصلح الطرق؟ منين أكر الأنهار؟ منين أجري المياه؟ منين كان يقول عمر وهو جالس في المدينة لو أن شاة في العراق عثرت، لو أن شاة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم أمهد لها الطريق. كان عمر يقول أنا لو أني شاة عثرت في الطريق بسبب حصاه في الطريق أخشى أني أسأل عنها يوم القيامة، ليش يا عمر ما مهدت الطريق أمام الحيوانات حتى لا تعثر على الأرض؟ هذا طبعا قبل البلديات والأمانات وقبل التنظيمات اللي من مئات السنين وسنين سبق الإسلام الإنسانية كلها بهذا العجب العجيب والتنظيم الدقيق. وهم يسمعون أن رسول الله قال إذا اختلفتم في الطريق كذا فاجعلوها سبعة أذرع، يعني أضيق طريق للإسلام تكون سبعة أذرع يعني فوق ثلاثة أمتار أضيق طريق، وجعل الطريق أكثر من 80 متر عمر بن الخطاب في مداخل المدن لا يقل الطريق عن حوالي 80 متر. هذا عمر من 1400 سنة مهد للإنسانية هذه التمهيدات التي لم تعرفها الإنسانية إلا في ظلال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنوار المسلمين. إذا موضوع الخراج ما هو جاي من المجوس، جاي من كتاب الله اللي مذكور في الآيات اللي أنا بديت أقرأ الليلة والليالي اللي فاتت، موجود فيها ذكر ترتيب الخراج من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا من فقه المجوس كما قال ربيب المجوس هذا الذي أثرت كلامه آنف. لما ذكر الله هذه قال بعد ما ذكر كي لا يكون دولة بين أغنامكم، قالوا قعد قاعدة فقال وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني لا يجي واحد منكم يقول بس ناخذ بالقرآن ونترك كلام الرسول. شفت القرآن نفسه ينص على ذلك. ترانا سمعنا في عصرنا هذا بعض المغفلين المجانين يقولوا لا تاخذوا كلام الرسول. بعضهم قد يكون كبير في بلدي، قد يكون في منصب الرئاسة، يقول لا تاخذوا كلام محمد عليه السلام، خذوا القرآن بس، حتى بدل ما تقولوا قل هو الله هتقولوا الله احد، ما تقولوا قل لانها انتهت وراح اللي يقول. وقال لا بخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه. وربنا ينص في القرآن على وجوب طاعة محمد فيما يقول، على وجوب طاعة النبي. والرسول اشار الى مثل هذا من 1400 سنة كأنه يعاصرنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من خبر الغيب عندما قال يوشك رجل من امتي، او كما قال النبي شبعان، شبعان شوف كلمة شبعان في لفظ الحديث، يوشك رجل من امتي شبعان متكئ على اريكته، يعني جالس متبرطع على السرير، سرير الدولة، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال احللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الا يقول النبي محمد الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه، يعني الله اعطاني القرآن واعطاني السنة، ان هو الا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. الله يقول وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. من ان نجيب من القرآن ان الظهر 4 ركعات وفي السفر ركعتين، ومن ان نجيب في القرآن ان العصر 4 ركعات وفي السفر ركعتين، ومن نجيب في القرآن ان المغرب 3 ركعات سفرا وحضر، ومن ان نجيب في القرآن ان العشاء ركعتين سفرا و4 ركعات حضر، ومن ان نجيب في القرآن ان 4 ركعات 2 سرية في القراءة واثنين الاولى جهريات في المغرب وفي العشاء وفي العصر كل والظهر كلها سريات وفي الصبح 2 ركعات جهريات. من ان نجيب هذا من غير سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ان نجيب الوقوف بعرفة والنزلية مزدلفة، والطريقة في مزدلفة، والصلاة في مزدلفة، والدعاء في مزدلفة، وطريقة عرفة والجمع في عرفة والوقوف بعرفة؟ من ان نجيب هذا؟ من ان نجيب الا من سن من هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت امرأة الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت يا عبد الله اراك تلعن كيت وكيت، يعني انا اسمع عنك انك تلعن كيت وكيت، في بعض الالفاظ تلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم اجد ذلك فيه. انا اسمع انك بتلعن اللي تحط الوشم اللي هو يسمونه بعض الناس الدق، ابرة فيها نيل، فيها زيت، فيها نيل او فيها لون من الخضرة او سواد، المرأة تحط بعض البلاد على شفتها، بعض البلاد على خدها، بعض البلاد في جرتها، وبعض البلاد على يدها، وحتى بعض الناس يضعه في الرجال، وهذا لا شك ملعون من فعله سواء كان رجلا او امرأة، الا اذا كان جاهل ما يعرف فيتوب الى الله والامر لله، لكن اللي يفعله عن عمد عن علم فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعون بلعنة رسول الله اللي هو الواشم للرجل والمرأة وللي كمان تدق اللي توشم والتي تستوشم، يعني اللي تدق واللي تطلب انه يدقله لعن رسول الله الواشمة والمستوشم والنامصة والمترمص، يعني اللي تق تنتف حواجبها، تنتف حواجبها وتنتف الشعر من محلات من جسمها ما لم يكن مثلى، ما لم يكن مثلى، اذا كان مثلى ما لا بأس ان تنتفه، اما اذا نتفت شعر الحواجب عشان تغير خلق الله، يقول والمتفلجات للحسن والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، يعني اللي تجيب المبرد وتشوف سنونها مربوطة ببعض، فتجيب المبرد مبرد معين وبطريقة فنية او عند طبيب الاسنان عشان يفلج اسنانها فيبري بين السنين مسافة حتى تصير فلجة، وهذا نوع النساء تستحسنه، يقول والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال لها عبد الله بن مسعود لو كنت قرأته لوجدتي، وفي بعض الألفاظ لو كنت قرأتيه لوجدتي. قالت يا عبد الله قرأت ما بين دفتي المصحف من قال من الفتحة الى قل عذر الناس ما وجدت اللعن اللي انت بتقوله ده. قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت يا عبد الله قرأته في القال لو كنت قرأته لوجدته. قالت أين أجده؟ قال في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربنا يقول في القرآن يتهدد من يخالف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على عمد، فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال هنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو عليه الصلاة والسلام ما خرج من الدنيا إلا ودل الإنسانية على كل سبل سعادتها العاجلة والآجلة، ولا ترك شيئا يضر الإنسانية في عاجله إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله. شوف الوعيد الشديد لمن يخالف أمر حبيبه محمد عليه السلام، إن الله شديد العقاب. وهنا وقف لازم، لأن ما بعده لا يتعلق به حرف الجر في للفقراء، لا يتعلق بشديد العقاب، بل هو مستأنف لبيان مصارف وطبيعة يعني الله قسم المسلمين ثلاثة أقسام. الله في الآيات اللي بقي هذه قسم المسلمين ثلاثة أقسام: مهاجرين وهم في الدرجة العالية، وأنصار وهم معه، ثم مسلمون من أهل السنة والجماعة أتباع محمد وأتباع الأنصار والمهاجرين إلى يوم القيامة. هذول أقسام الناس ثلاثة: القسم الأول للمهاجرين، والقسم الثاني الأنصار. شوف لما تكلم عن المهاجرين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هم أغنياء في بلدهم لكن تركوا أموالهم لرضا الله تبارك وتعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ما قل خرجوا، أخرجوا غصب عليهم، طردوا من بلاده، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون طلبوا ليش خرجوا ليش يبتغون فضلا من يطلبون رضوان الله وإحسان، فضلا من الله ورضوانه. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اللي دور صادقين يجدهم في المهاجرين، القمة من الناس من أهل الصدق هم المهاجرون. والذين القسم الثاني الأنصار، وشوف وصفه للأنصار، شوف العبارة اللي ربك قالها على الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا يعني سكن، بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني أنزلناه وهيأنا له مكان البيت، هيأنا لإبراهيم مكان البيت. المبوأ الصدق يعني منزل الصدق. تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار اللي هي يثرب اللي هي المدينة المنورة، والإيمان يعني وسكنوا الإيمان، يعني كأن الإيمان بيت، كأن الإيمان بيت دخل في وسط بيت الإيمان الأنصار. شوف الوصف العجيب، شوف وصفي تقرير، يعني كأن الأنصاري غارق في بحار الإيمان في لجتها، كأن الإيمان بحر والأنصار غرقوا في لجة هذا البحر، فصاروا الإيمان يحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. كان ليسكن في البيت فيقول والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا دار الهجرة قبل المهاجرين، والإيمان يعني وسكنوا الإيمان، يحبون من هاجر إليهم، لا حقد ولا غل ولا حسد. أول ما وصل المهاجرون المدينة قال النبي عليه السلام تواسوا، قال الأنصار يا نبي الله هذه نخلنا نقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين، يا مهاجرين كل واحد يأخذ نصف مال الأنصار. قال المهاجر لا، ما نقبل أبدا إن إحنا نأخذ أموالكم، نبنضنكم في أموالكم. قالوا إذا ما دمتم رفضتم أن تأخذوا نصف أموالنا فإحنا علينا الأرض وإنتوا عليكم العمل، والثمر بيننا نصفان، الأرض عندنا والعمل منكم ونصف الثمرة بين إحنا نكفيكم الأرض وإنتوا تكفون المؤونة ويصير العمل الثمرة بيننا وبينك. يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت، مهما وجد المهاجر غني ما يحقد يقول تو جايلنا وغوطنا وصار عنده مال، هذا يدل على أنه ما هو من المؤمنين. اللي يحقد على مهاجر أغنى، أن الله وعد المهاجرين بالغنى، الله وعد من يهاجر في سبيله. إلى اليوم ترى، إلى اليوم مجرد، يقول في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة: ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعا. يعني أبواب الرزق تتفتح أمامه من كل وجه. فإذا وسع الله على المهاجر لا يحقد الأنصاري ويقول احنا اهل الدار وصرنا فقراء وانتم يلي جايين اغنياء. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم. يعني قدم المهاجر عليه والغريب عليه ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره ان فقيرا جاء للنبي عليه السلام يستعطف، فقال: دلوه من يطعم، فقال: دلوه على نساء. فلما راح المسكين الى بيت نساء النبي مع اللي يدل عليه، قلنا: والله ما عندنا الا الماء. يعني بيوت النبي ما فيها اي طعام، ما فيها الا بكم يشرب عندنا ماء، واما طعام ما عندنا لا تمر ولا دقيق. فقال: من يضم هذا او يضيف هذا يرحمه الله؟ فقال رجل من الانصار: انا يا نبي الله. فاخذه الى زوجته، قالت: انت جيبوا لي ليش وانت ما تعلم ان البيت ما فيه الا طعام صغار؟ لا اني بتعشى الليلة، لا انا ولا انت، ما عندنا عشاء لا لي ولا لك. قال: اكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله وعللي اولادك بشيء حتى يناموا اذا ارادوا العشاء. فعللت عيالها، كل ما تشوفوا البرمة تطور يفرحوا ينتظرون ان الطعام يبيهم حتى يناموا. ولما اطمأنت انهم ناموا تبي تقدم الطعام للضيف، قال لها زوجها: اسمعي، لما تقرب الطعام الفتيلة هذه المشعلة هذه اذا قربتيه اعملي انك بتصلحيها وطفيه عشان ما يشوف قلة الطعام، لان لو شافه قليل يبي يستحي ولا يأكل. اعملي انك بتصلحيه، بتصلح الفتيلة وطفيه، وبعدين انا وانت نقعد قدامه على الطعام ونمصنص شفايفنا كده بدون اكل وشرب، يعني نحرك افواهنا كأننا بس بناكل، احنا ما بناكل على الهواء، بس نحركها على الهواء حتى يطمئن ان في طعام كثير ويتعشى الرجال. فاكل الرجل ونام. فلما اصبح وغدا على رسول الله، عندما رآهم النبي ضحك، لان الوحي قد سبقه بالخبر. فقال عند رؤيته الرجلين: لقد عجب الله من فعالكم، وانزل الله في ذلك، هذا في البخاري، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اسمع، الجسم ان الله يجعلنا منه، الجسم الثالث اضرعوا الى الله ان يجعلكم منه، لان ناس الله حرمهم ان يكونوا منهم ويدعون انهم مسلمون. قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الانصار والمهاجرين التابعين له، والذين وش مذهبهم؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن كل من يبغض واحد من أصحاب النبي ما هو من أهل القسم الثالث. ولذلك مالك إمام دار الهجرة، مالك إمام دار الهجرة، أنا قلت لكم إن في طوائف في عصرنا طوائف تكفر أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة ولا سيما العشر، وطوائف أخرى تكفر عثمان وعلي وعائشة وحفصة وأهل الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم، ويرضون ويتردون على بكر وعمر، وكلهم من المغضوب عليهم، لأنهم كلهم ليسوا بداخل في قوله، لأنهم لم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والشعب عامر بن شرحيل أحد أئمة التابعين قال: ما رأيت شر من الرافضة، شر من اليهود زادوا على اليهود والنصارى، لأن اليهود إذا قيل لهم من خير أصحابكم قالوا أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى من خير أصحابكم قالوا الذين كانوا مع عيسى، وإذا قيل للرافضة من شر رجالكم قالوا أصحاب محمد. هذا يقول الشعبي إن هذا زادوا به على اليهود والنصارى، زادوا به. ولذلك حكم مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورفع درجته في جنات النعيم، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حكم بأن من يبغض أحد أصحاب النبي لا يجوز أن يعطى شيئا من فيء المسلمين، لا يعطى من مال المسلمين شيء. هذا مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس، يقول من يبغض احد اصحاب النبي ليس داخلا في مصارف الفئة، لان الله يقول في الذين غير المهاجرون الانصار والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ودول يقولوا لعنة ابو بكر والعمر، يقولوا جبتوا الطاغوت ابو بكر وعمر وعيذبحوا بقرة عن عائشة. شوف عيال الحرام، وهذه موجودة في عهد، موجودة في عهد بني اسرائيل في عهد موسى، اذبحوا بقرة قصة في ايام موسى، يقولوا اذبحوا بقرة في التفسير حقهم، اذبحوا بقرة عن عائشة، الجبت والطاغوت وبكر وعمر، دول يدخلون في فئة المسلمين وهال المسلمين، دول يدخلون ويستحقوا مع المسلمين هم لا يستحقون استغفارا من المسلمين لانهم لا يستغفرون للمسلمين. فالذين في قلوبهم ايمان من اتباع محمد عليه السلام واحباب جميع الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا حقا وحسدا لأي مؤمن ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.